بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، أحد المستمعين يقول إنه من سكان خليص تبعد عن مكة 120 كيلا، يقول: حجيت هذه السنة وكنت من المتعجلين ولم أطف طواف الوداع، ولكنني سأرجع وأطوف، فهل علي دم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الذي حج ورجع إلى بلده قبل أن يطوف طواف الوداع عليه دم، لأنه ترك الطواف وهو واجب من واجبات الحج. وعند الحنابلة أن إذا رجع أو خرج مسافة قصر فإنه يلزمه الدم، وهذه أكثر بمسافة قصر. وعمر رضي الله عنه ألزم من خرج إلى مر الظهران بالرجوع ليطوف طواف الوداع، وعلى هذا ومر الظهران أقل، ومر الظهران أقل من مسافة القصر، وعلى هذا فالسائل يلزمه دم لأنه رجع إلى بلده ولم يطف طواف الوداع. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إنه مسافر واسمه بندر المصري، يقول: مسافر لمدينة أخرى وسأقيم فيها 3 أيام، وأريد أن أقصر وأجمع، فهل يجب علي أداء الصلاة بالمسجد جمعا وقصرا؟ هذا المسافر لمدة 3 أيام، إذا كانت المسافة بين بلده وبين هذا البلد الذي سافر إليه مسافة قصر وهي 4 برد تقدر 80 كيلا، لا مانع من أن يجمع ويقصر، لأن المسافة والمدة متحققة. لكن يبقى أنه إذا كان يسمع النداء فإنه يلزمه أن يصلي بالمسجد، وإذا صلى بالمسجد مع الجماعة المقيمين فإنه يلزمه الإتمام، إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، وإن اغتم بمسافرين فهو مثلهم، له أن يجمع ويقصر. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إنه من سوريا ويسأل عن حكم الدعاء بعد تكبيرة الصلاة المفروضة، كأن يقول: وجهت وجهي أو سبحانك اللهم، هل هذا الدعاء واجب قراءته في الصلاة أم لا؟ هذا ما يعرف عند أهل العلم بدعاء الاستفتاح، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح بين التكبيرة وقراءة الفاتح، كما في حديث أبي هريرة: قل يا رسول الله، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. وثبت قوله في حديث عمر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك، إلى غير ذلك من أنواع الاستفتاحات الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، لكنها عند عامة أهل العلم سنة وليست بواجبة، فإذا تركها فلا شيء عليه، لكنه ترك الأفضل وحرم نفسه من الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل طلب الرقية حرام إذا شك المسترقي بالراقي؟ الرقية في الأصل لا بأس بها، وثبتت بها الأحاديث الصحيحة الصريحة، ومع ذلك تركها أفضل، لأنه جاء في حديث 70,000 أن من صفتهم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، ومع ذلك الأصل فيها الإباحة. فإذا شك بالراقي، يعني إذا كان في رقيته شيء من الشرك، فإنه يحرم عليه أن يطلب الرقية ممن يغلب على ظنه ذلك أو يشك فيه، لأن حماية جناب التوحيد من أوجب الواجبات وسد جميع الذرائع الموصلة للشرك. فلا بد أن يختار المسترقي إذا احتاج إلى الرقية أن يختار من يرضى دينه وفضله ومن ترجى إجابته، لأن الرقية من هذا النوع من باب الدعاء، فإنه يختار أفضل من يقدر عليه من اتصف بهذه الصفات: العلم والدين والأمانة والثقة والفضل والاستقامة. وأما من يشك فيه فلا يجوز أن يذهب إليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد جادو من الرياض يقول إنه يختم القرآن كل فترة لوالدته هدية لها وهي متوفاة، فهل يجوز فعله هذا؟ مسألة إهداء الثواب كمن قرأ القرآن أو ذكر الله جل وعلا أو فعل عبادة من العبادات وأهدى ثوابها لمن شاء من حي أو ميت كوالديه مثلا، فإنه يصل عند جمهور أهل العلم. ومن العلماء من يخص ذلك بما ورد وثبت كالصدقة والدعاء والحج والعمرة وما ثبتت به الأدلة، وما عدا ذلك يبقى على المنع حتى يريد دليل يجيزه. هذا قال به بعض أهل العلم، وجمهورهم على أن أي قربة فعلها ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت وصلت. أحسن الله إليكم. هذا السائل مطهر اليماني يقول: أنا ولله الحمد محافظ على الصلوات الخمس وعلى قراءة القرآن، لكن عنده بعض العادات السيئة مثل سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام، فهل تؤثر هذه على صلاتي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذه المحرمات إن كان القصد بتأثيره على صلاته في الخشوع فيها والإقبال على الله فيها، فلا شك أن هذه الأمور مؤثرة. وإن كان مراده التأثير في صحتها وبطلانها فلا. الصلاة إذا أداها بشروطها وواجباتها وأركانها فإنها حينئذ تكون صحيحة مسقطة للطلب، فهي صحيحة ولا يؤثر فيها فعل المحرمات الأخرى دون الشرك. وأما إذا أشرك فقد حبط عمله. وأما تأثيرها في كيفية أدائها والإقبال على الله فيها والخشوع الذي يترتب عليه الثواب المرتب عليها، فلا شك أن هذه أمور مؤثرة لأنها مشغلة للقلب ومؤثرة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. هل شيخ يعني تؤثر على القلب فيحصل فيه توان عن المسارعة في الخيرات والطاعات؟ لا شك في هذا، لا شك أن مثل هذه الأمور من اجتماع الأغاني ومشاهدة الأفلام مما يقسي القلب فيصد عن ذكر الله، وقد يقلل الرغبة فيه. وإذا فعله لم يكن حضوره مثل حضوره لو كان قلبه خاليا مفرغا لذكر الله وما يحبه الله ويرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. أحمد مستور الزغبي يقول: حلفت وقلت حرام ما أرسل هذه الدراهم، ولي أسبوع وأنا أريد أن أرسل هذه الدراهم لكن لم أستطع، فهل علي شيء لو أرسلتها؟ تحريم ما أحل الله حكمه حكم اليمين كما في سورة التحريم: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وفي هذه الصورة إذا حلف وفي حكم إذا قال حرام حرم أن يرسل فلوس، لا سيما إذا كانت لأهله من زوجته وأولاده ووالديه ثم رأى أن إرسالها خير منها فإنه يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير، يكفر عن اليمين الذي حلف عليه كفارة يمين ثم يرسل الفلوس. وحديث الصحيح المتفق عليه إني والله لا أحلف على شيء فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير. نعم أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد يقول كنت راكبا في حافلة من مكة إلى منى ولم أدفع الأجرة وهي 20 ريالا، فماذا علي؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. إذا قصد ذلك فهو آثم وعليه أن يردها إلى صاحبها ويسعى جاهدا أن يتعرف عليه ويصل إليه ثم يردها إليه. وإذا كان ناسيا أو لم يتمكن من دفعها لكثرة الزحام فإنه كذلك يسعى ولا إثم عليه في ذلك، لكن يسعى أن يدفعها إلى صاحبها. وعلى كل حال في الصورتين إذا لم يستطع الوصول إليه تصدق بها بنية أن يكون ثوابها لصاحبها. نعم أحسن الله إليكم. المستمعة سارة تقول إنها تصلي قبل الإقامة والمسجد بجوار بيتها، فإذا قامت إلى الصلاة وأقيمت الصلاة في المسجد تقول إنها تغلط في قراءة القرآن في الصلاة بسبب الصوت العالي وجزيتهم خيرا. هذه المرأة التي تصلي وقت صلاة الناس في المسجد ورفع الصوت بسبب المكبرات فتسمع الصوت فيرتج عليها وتغلط، لا شك أنها يجب عليها أن تبتعد عن هذا الصوت وتوجد موانع من أبواب وغلق وتبتعد، أو تؤخر الصلاة بعد سلام الإمام من صلاته، أو تحرص على أن تصلي قبل أن يقيم بوقت كافي لئلا يحصل هذا التشويش، لأن القراءة لا سيما الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فعليها أن تحتاط لهذا الركن، فإما أن تتقدم على صلاة الجماعة أو تتأخر عنهم أو تبعد بحيث تصلي في مكان محكم الإغلاق بحيث لا تسمع فلا تتأثر في قراءتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول هل يجوز أن أصلي سنة العشاء بصوت مسموع مرتفع نوعا ما في البيت ولا يوجد عندي أحد، وكذلك أي سنة أخرى بما في ذلك سنة الشفع والوتر وصلاة قيام الليل وجزيتم خيرا؟ جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه كان يرفع صوته بالقراءة بالصلاة، وأن أبا بكر على خلاف ذلك يخفض صوته، فنزل قوله تعالى فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فعلى الإنسان أن يقرأ بصوت لا مانع أن يكون مسموع لكن لا يشوش على الآخرين ويكون بين الجهر والإخفات. أحسن الله إليكم. سائل يقول في قول الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات إلى آخر ما ورد في السورة، يقول في سورة أخرى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين إلى آخر ما ورد في الآية. سؤالي يقول نوح ولوط أنبياء وصالحون وزوجاتهما عكس ذلك، كيف نوفق بين الآيتين وجزاكم الله خيرا؟ الآية الأولى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات هؤلاء هم الزواني والزنات نسأل الله العافية، فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، هذا المراد بالخبيثين والخبيثات. وأما بالنسبة لما وصفت به امرأة نوح وامرأة لوط فهو الشرك وهو خيانة للزوج لا شك، ومع ذلك فنكاح المشركة في وقتهم وفي شرعهم لا مانع منه ولا بأس به، لكنه خلاف ما عليه التوافق في الدين، ومن أهل العلم من يقول إن من قذف امرأة نوح وامرأة لوط بالزنا عليه خطر عظيم من الكفر، صلى الله العافية، لصيانة أعراض الأنبياء من قبل الله جل وعلا. فكيف بمن قذف امرأة برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، وهي عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، زوجة أطهر الخلق وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. محمد من الرياض يقول: هل يجوز عند الوضوء مسح الرجلين من فوق الشراب؟ هكذا سؤاله. يعني قصده بذلك المسح على الجوربين، لا مانع منه إذا كان صفيقين وساترين للمحل المفروض، فالمرجح أنه يجوز المسح عليهما. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى الحديث المرسل؟ الحديث المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يخصص ذلك بالتابعي الكبير. وجمع من أهل الحديث ومع الفقهاء والأصوليين يرون أن المرسل ما سقط من إسناده راو أو أكثر، ما سقط من إسناده راو أو أكثر، فيشمل المرسل الاصطلاحي ويشمل المنقطع ويشمل المعضل، فيقابلونه بالاتصال، فيقول أرسله فلان ووصله فلان، فيكون في سنده انقطاع من أوله أو من آخره أو من أثنائه، يسمونه مرسل. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: مرفوع تابع على المشهور فمرسل أو قيده بالكبير، أو سقط راو منه ذو أقوال والأول الأكثر في الاستعمال. على كل حال، إذا سقط منه راوي سمي مرسلا عند جمع من المحدثين، وعليه أهل الفقه والأصول بمجرد السقط يسمونه إرسال. وهذا عليه الاستعمال عند أهل الحديث حينما يقول: وصله فلان وأرسله فلان، يعني لم يصل إسناده بل حصل فيه انقطاع من قبل راو من الرواة، سقط واحد أو أكثر من أوله من أثنائه من آخره. لكن المرسل الاصطلاحي بالمعنى الاختصاصي الدقيق هو ما يرفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل العلم يختلفون، أهل العلم يختلفون في الاحتجاج بالمرسل. يقول الحافظ العراقي: واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودان. مالك بن أنس وأبو حنيفة النعمان يرون الاحتجاج بالمراسيل، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، فالجمهور على أنه من قسم الضعيف فهو مردود. وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الصحيح الصلة، يعني صاحب التمهيد نقل عن الجمهور أنهم لا يحتجون بالمراسيل، مع أنه من أئمة المالكية ويعرف قول مالك، و مسلم صدر الصحيح الصلاة. والإمام مسلم قرر في مقدمة الصحيح أن المرسل لا يقبل. أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد الكريم عيسى من المغرب يقول: أنا مقيم في السعودية وعلي 4 كفارات يمين، فهل أطعم 40 مسكينا وأسدد عنهم غداهم في مطعم ما، أو أخرجها رزا أو أرزا، وجزاكم الله خيرا؟ سواء أطعمهم أطعم 40 مسكين وهي 4 كفارات في 10 فيكون العدد 40، أطعمهم وجبة كاملة مشبعة، أو أطعمهم رز غير مطبوخ نيء، فليكون لكل مسكين كيلو ونصف من الأرز، فيكون للأربعين المسكين 60 صاعا، ستون صاعا للأربعين مسكينا، لكل واحد كيلو ونصف من الأرز، فإذا أطعمهم جاهز مطبوخ لا شك إذا كان مشبع فهذا أولى، لأنه لا يحتاج إلى عناء ولا تعب، لا سيما إذا كانوا من عماله الذين ليس لهم بيوت وليس لديهم من يخدمهم، هذا يكون أرفق بهم، وإن كانوا في بيوتهم وعندهم نساء مذراريهم الذين يخدمونهم وهو أفضل لهم أن يطبخ في بيوتهم وعطاهم من الأرز النيء، لا شك أن هذا بحسب المصرف، فإذا كان أفضل لهم النيء فالنيء أفضل حينئذ، وإذا كان المطبوخ أيسر عليهم والطبخ يكلفهم فإن الجاهز يكون أفضل حينئذ. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز قراءة القرآن على المتوفى بعد مماته في المنزل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. قراءة القرآن على الميت بعد خروج روحه بدعة، بدعة. وأما ما جاء في قراءة ياسين على الميت فالمراد به من سيموت على المحتضر، اقرأوا ياسين على موتاكم، مع أن الحديث في كلام لأهل العلم، بل الراجح ضعفه، الراجح ضعفه فلا يحتج به، ومع ذلك المراد به من سيموت كقوله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون، يعني ستموت وهم سيموتون. وذكر بعض أهل العلم أنها تسهل خروج الروح، لكن بعد خروج الروح فالقراءة عليه بدعة. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: ما حكم لبس الجوارب في العمرة، علما بأنني كنت ألبسه منذ سنوات جهلا بحكمه؟ أفيدوني مأجورين. بالنسبة للرجل لا يجوز له لبسها لأنها من المخيط، وهم ممنوع من لبس المخيط، وهي في حكم الخف لا يجوز لبسها، وهي المرأة لا بأس لها، لا بأس بأن تلبس الجوارب كما تلبس الثياب، وعلى هذا إذا جهل ذلك فلا شيء عليه، إذا لبسها جهلا فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: وجدت سيارة في معرض ما وأنا لا أملك قيمتها، فقلت لصديق لي: اشترها وقسط هذا المبلغ علي بمبلغ أعلى، فهل يجوز فعلنا هذا؟ تابع للسؤال السابق، لابس الجوارب لا شك أنها من المحظورات بالنسبة للرجال، فإن احتاج إليها من بعض الناس احتاج إلى الجوارب لألم في قدمها وما أشبه ذلك، المقصود أنها حاجة، نعم احتاج لها وهو محرم، نعم وهو محرم، حينئذ لا إثم عليه، وعليه أن يكفر فدية أذى، يفدي فدية أذى، ومخير بين إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، وبالتياب التخير. نعم. وإن لبسها من غير حاجة فهو آثم وعليه الكفارة فدية أذى على ما تقدم، وأما الجاهل والناسي لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ماذا عن هذا السائل الذي رأى سيارة في معرض وهو لا يملك قيمتها وقال لصديقه اشترها وقسطها عليه؟ نعم، إذا كان محتاجا للسيارة وقال لصديقه اشترها، فاشتراها صديقه وملكها ملكا تاما مستقرا وحازها، ثم باعها على صديقه بثمن أكثر في مقابل الأجل، فلا مانع من ذلك، وهذا هو الدين الذي قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، هذا إذا كان محتاجا للسيارة. وأما إذا كان محتاجا لقيمتها فاشتراها صديقه وملكها مثل ما قلنا ملكا تاما مستقرا وحازها، ثم باعها على صديقي بثمن أرفع من أجل أو بثمن أعلى من أجل الأجل